فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بأنهم فيؤخذ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا